مرات يقول هناك حديث معناها ان الدعاء والقدر يتعالجان. هل الدعاء يرد القدر؟ جاء الحديث عن علي الحسن الرسول قال من هذا السؤال الا يدعو المنظور الى الذكر فلا يرد القدر الا الدعاء. وحديث ماذا قال؟ معنى ان الدعاء من اسباب عدم الرفوع المطلوب. والله عز وجل قدر الاخبار وجعل لها اسباب سبحانه وتعالى. فهناك اخبار ماليه لا حرج فيها كالموت والحرام ونحو ذلك. وهناك اخبار لها اسباب مرتبه معلق عليها. هذا معلق الموت بالسفر كذا، وهذا معلق الموت بالبر كذا، وهذا معلق الموت باكل كذا، وهذا معلق الموت بكذا وكذا. اسباب معلقه. فهذا معلق الموت بانه اذا دعا بكذا سلم من كذا، واذا دعا بكذا سلم من كذا. فكل هذا جاء الحديث لا يرجو القطع الا الدعاء ويجب من جهد ويقعد له قطعه بقرب ذنب يصيبه. كل هذا جاء في الحياه الاخرى. نعم جاء هذا المعنى، جاء هذا المعنى، لكن ما اعرف هل الله سبحانه وتعالى قال انه لا يقطع الا الدعاء فهو جاء. ولكن جاء الله الثاني لكن لا اعرف هذا المعنى. واما لا يقطع الا الدعاء فهو معروف حديث صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.